الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال أبو الفتح المقدسي رحمه الله في مختصر الحجة على تارك المحجة بن مبارك رحمه الله: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وبمصر وخراسان، فأدركتهم مجتمعين على السنة والجماعة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفوض الأمر إلى الله عز وجل، وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والخير والشر، والكفر والإيمان، وعرف حق السلف الماضي وعرف حق السلف الماضين الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقدم أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة تعتبر من رسائل السلف وكتب اعتقادهم، والأمة في مثل هذا الزمن في حاجة إلى أن تربط بالكتب السلفية المتقدمة، خاصة أننا في زمن تهجم الناس فيه على عقيدة السلف في مثل هذا العصر، وقالوا بأنها محدثة، بمعنى أنها لم تكن معروفة من قبل، وإنما أحدثها المتأخرون كما يقولون هي عقيدة الوهابية أو عقيدة تيمية، ولم تكن معروفة في حياة سلفنا. ومن هنا كان الاحتياج في الارتباط بكتب السلف حتى يعلم الناس أن ما يأخذونه من مسائل الاعتقاد الآن إنما هي مستقاة من الكتب السلفية المتقدمة، وبل هم كبار سلفنا الأوائل رحمهم الله تعالى. وكان الاحتياج أسميه لأخذ هذه الرسالة أن الناس جهلوا كتب السلف بمسمياتها وبأساليبها في طرح مسائل الاعتقاد. فاليوم عندما تقول لأحد عقيدة الإمام البخاري، عقيدة ابن جرير الطبري، عقيدة ابن أبي حاتم، عقيدة الحميدي، عقيدة الإمام أحمد، عقيدة سفيان الثوري، عقيدة سفيان بن عيينة، يقول لك: من أين جئت بها؟ نحن لا نعرف إلا كتاب التوحيد والواسطية والثلاثة الأصول ولمعة الاعتقاد والطحاوية، وما نعرف هذه من أين، كيف خرجت هذه الكتب. والسبب هو جهلنا نحن، وإلا فهي رسائل متقدمة والناس لا يقرؤون، فلم يصلوا إلى معرفة هذه الرسائل. الأمر الآخر، عندما نتأمل سير أعلام سلفنا الأوائل نجد أن جلهم ألفوا رسائل في الاعتقاد، وما من عالم من العلماء الكبار إلا وله رسالة، إما أن تكون مطولة، وإما أن تكون متوسطة، وإما أن تكون مختصرة يذكر فيها عقيدته أو يذكر عقيدة السلف رحمهم الله تعالى. فكان لزاما علينا أن نرجع إلى هذه الكتب والرسائل لنستفيد منها. وقد نقول السبب في قراءة هذه الرسالة أننا نريد الدفاع عن منهج السلف، وأن نبين أن منهج السلف هو المنهج الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وهذا هو الأصل. والعجب أيها الإخوة، سيأتي الكلام عليه عندما يقول ابن المبارك، وهذه المقدمة لم تكن لابن المبارك وحده بل قالها الإمام البخاري رحمه الله في عقيدته وقالها غيره، أن عقيدة السلف كانت هي السائدة في الأمة، أما اليوم فصارت العقيدة السلفية عند كثير من المجتمعات هي العقيدة المنبوذة أو يسمونها المحدثة. ومن هنا عندما يبين للناس شيئا من السنة مباشرة يقول أنت وهابي، وربما قال أنت من الخوارج. قد اتهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه خرج بهذه العقيدة على عقائد الناس كلهم فجاء بهذه الرسائل، فكان لزاما أن ندافع عن عقيدة السلف بنشر رسلهم رسائلهم وكتبهم في مسائل الاعتقاد. كذلك يجب علينا، وهذه أعتبرها رسالة، أقول الواجب على جميع مكاتب الدعوة أن تقوم بعرض سير أئمة السلف الكبار تعريفا بأسمائهم وتعريفا بسيرهم وتعريفا بمنهجهم وتعريفا بدعوتهم وتعريفا بكتبهم وتعريفا بنقول جهادهم وبذلهم، لأنهم ما وصلت هذه العقيدة وهذا المنهج إلا بتضحيات، فإن منهم من سجن ومن جلد ومن أوذي، وكذلك ممن ابتلي في سبيل الدفاع عن العقيدة والدفاع عن المنهج الحق. وهذا الذي يجب أن نكون من أحرص الناس عليه في أن نرجع إلى الكتب الماضية. عندما نتأمل أيها الأحبة تأملا، فإن نجد أن رسائل السلف نحتاجها، وهي تتميز عن كتب الاعتقاد المتأخرة، فمن ميزتها ما تميزت به هذه الرسائل، أولا سهولة العبارة، فإنها ليست عباراتها فيها تعقيد ولا كذلك غرابة، وذلك لأن عقيدة السلف عقيدة واضحة، واضحة مقصودا بها ليس فيها غموض ولا لبس. الأمر الثاني أن عقيدة السلف تميزت بأنها بعيدة عن علم الكلام الذي أثر على كثير من الفنون والعلوم، حتى أنه دخل في الفقه وفي الأصول، بل وحتى في شروح الأحاديث وفي كتب الاعتقاد، فصار الناس يجدون صعوبة في قراءة كتب الاعتقاد، ولذلك تجد بعض من الناس يتهمون، والسبب هو العرض، يقولون كتب العقيدة كتب جافة، ولكن نقول الجفاف فينا نحن لأننا لم نقرأ كتب السلف المتقدمة، وكذلك الجفاف فينا أننا لم نأخذها دراسة سلوكية عملية، ولو أخذت دراسة سلوكية عملية لشعرنا بأن رسائل الاعتقاد هي منهج حياة يجب أن يسير الناس عليها. كذلك نجد كتب السلف جلها تستقى من عبارات النصوص الشرعية، وذلك لأن السلف تميزوا أنهم ما يذكرون مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وعليها عشرات الأدلة، لم يدخل العقول ليثبتوها، وإنما كان همهم أن يربطوا الناس بالكتاب وبالسنة. وهذه نعتبرها يعني نعمة من الله عز وجل أن يربط الناس بها، ولهذا بعضهم يقول كتب السلف ورسائلهم فيها ألفاظ نبوية، لم يؤت بألفاظ محدثة ولا بألفاظ مشقشقة، وإنما كانت ألفاظا شرعية. سلفنا رحمهم الله تعالى ألفوا كتبهم هذه أو رسائلهم تأليفا على مراحل، فمنها ما يكون متونا صغار كأنها أو سميها قاعدة لطالب العلم، وقد تكون نسميها حفظا ومتونا يحفظها طالب العلم المبتدئ لتكون أصلا له، وكأنها قاعدة. كلما كان الكتاب متنا فإن الواجب إيش؟ أن يؤخذ بالتفصيل، لا أن يؤخذ إيش؟ سلقا. ربما بعض الحبة يقول هذه صفحة ونص، إيش بيشرحون في صفحة ونص؟ 3 دقائق وأنا قرأتها وعرفت تحدث فيها وينتهي. لا، المتون الاعتقادية لابد من شرحها شرحا مستوفى، لأنها تقعيد وتأصيل، ويصبح طالب العلم بعدها يتميز لو قرأ في أي كتاب يستطيع أن يربط بشيء قد حصله من قبل. وقد يؤلفون كتبا يجعلونها، يعني لو جئنا نسأل ما أسباب تأليف السلف لكتبهم، قد يكون بيانا لعقيدة، هذا واحد، وقد يكون قصدا منه نشر عقيدة السلف، وقد يكون إجابة لسؤال ثالثا يسأله بعض التلاميذ عن بعض مسائل الاعتقاد فيؤلف رسالة من أجلها، وقد يكون رابعا من أجل الرد على بعض الطوائف المنحرفة، فإن الطوائف المنحرفة أصناف، فربما احتاج إلى أن يرد على بعض الانحرافات التي تكون في زمنه. لكن مثل هذه الرسالة فإن نجدها اشتملت على مسائل متعددة ذكرها الإمام ابن المبارك. ينبغي أن نعلم مسألة مهمة، كلما كانت العقيدة متقدمة التأليف كان الواجب الاهتمام بها أكثر، كلما كانت العقيدة متقدمة التأليف فإن الواجب أن يكون الاهتمام بها أكثر، يعني مقصودا بها نحفظها نشرحها نرتبط بها، لأنها هذه نسميها قيمة الكتاب بقيمة الزمن الذي أُلف فيه. الأمر الثاني أن من قيمة هذا الكتاب أن ننظر إلى مؤلفه من يكون، فإذا كان من أئمة السلف الكبار كان له قيمة علمية عظيمة، كمثل تأليفات الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة أو الحميدي أو غيره، وكابن المبارك رحمه الله تعالى الذي يروي عن عدد كبير من العلماء رحمهم الله تعالى. ونجد من اللطائف هنا أن أئمة السلف تميزوا بميزة عظيمة جدا، أنهم ممن طوف في البلدان، لم يكن كحالنا نحن، عندما تسأل كثير من الأحبة سؤالا وإن كان نادرا عندنا إلى أي بلد رحلت من أجل العلم، فيقولك رحلت القصيم وخدت شهادة وجيت، هذا ليس هو العلم الذي يراد، إنما المقصود أن يجثو بالركب بين يدي العلماء ثم ينتقل من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد، لم يكن همه ليحمل شهادة ليسترزق بها، وإنما همه أن يحمل علما يرفع الجهل عنه وينتفع بذلك العلم عملا، ثم بعد ذلك ينشر ذلك العلم في أوساط الناس ليحصل له من النفع الكبير. وإذا جئنا كمثال لابن المبارك فلا شك أن الإمام ابن المبارك من أئمة السلف الكبار الذين طوفوا بالبلدان ونفع الله بهم. عبد الله ابن المبارك اشتهر باسمه واسم أبيه، وهذه الشهرة لأن ابن المبارك تميز بميزة عظيمة، فإنه ممن جمع بين العلم والعمل، وميزة أخرى عجيبة تميز بين العبادة في العبادة والجهاد. ولهذا رحمه الله تعالى كان سنة يغزو ويجاهد والسنة الأخرى يذهب يحج بيت الله الحرام، يعني حج حجات عديدة وجاهد في الثغور كثيرا رحمه الله تعالى. فصارت هذه المزايا لابن المبارك كفاه شهرة أنه ابن المبارك فقط، وإذا قيل ابن المبارك انتهى، يعني عرفنا من يكون هذا الرجل. وتميز كذلك هذا العالم رحمه الله بسخاء يده، فكان من أكرم الناس. سبحان الله، رأيته كلما كان العالم كريما كلما كان أدعى لنشر علمه وقبوله. وإذا جئنا كمثال ابن المبارك نجد أنه يسافر بالناس ويحج بهم ويأخذ ما يدفعون إليه من الأموال مقابل النفقة، ثم يحفظ أموالهم كاملة، فإذا رجعوا ناداهم وأعطاهم أموالهم وحج بهم على حسابه، فما يدفع أحد شيئا. وهذه لا شك، لأنه يرى أن بذل المال عبادة لله عز وجل، ولذلك لأن إطعام الطعام، وكذلك إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. الإمام المبارك عاصر زمنا متقدما، فقد ولد رحمه الله سنة 18 و100، وتوفي في 81 و100، إذن يكون من أئمة السلف المتقدمين. كان ابن المبارك يسمى أمير المؤمنين، وقالوا عنه أبو أسامة وهو يذكره ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس، يعني أنه سيدا مطاعا ذا مكانة ومنزلة. وكان يلقب بإمام المسلمين، يقول عنه ابن معين رحمه الله: ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، وذلك لما تميز به، وهذا فضل. ورأيت أمرا عجيبا كذلك، أن العالم عندما يهتم بعلم الحديث حرصا على ضبطه وإتقانه ثم العمل به، فإن الله يرفع له المنازل. وهذا فضل من الله عز وجل أن يكون الإنسان حريص على الحديث. وهنا وصية للجميع، يجب علينا أن نغرس في نفوسنا محبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. وعندما نفتش في حياة علمائنا الكبار من المعاصر والمتقدمين، أن من ينتشر منهم العلم تنظر إلى حياته مع الحديث تجد عجب، فتجد عنده تقديم السنة وتعظيمها والحرص على صحة الحديث وكذلك العمل به ونشره والحرص على كثرة الاستدلال وعرضه للناس. فهذا هو العلم الذي يجب أن يتحلى به طالب العلم. ولهذا قال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، وكان من أثبت الناس في السنة، يعني من أفضلهم ضبطا لها. وهنا جعلت ميزة عظيمة جدا لابن المبارك، يقول: إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. يعني كأنه أي شخص يغمز ابن المبارك فإنه على إما على بدعة أو انحراف أو فجور، أو ربما نقول في دينه دخل. وهذا توفيق من الله عز وجل أن يكون أئمة الإسلام، مثل ما نقول الآن إذا رأيت الرجل يغمز الإمام أحمد أو يغمز الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو يغمز يعني عدد من العلماء الكبار، نقول اتهمه في إسلامه. والسبب لأن هؤلاء على الحق وقد اشتهر صيتهم في الناس. ميزة العالم بكثرة مشائخه وبكثرة تلاميذه، وهذه ميزة عظيمة جدا. وسيأتي أن ابن المبارك رحمه الله لقي من العلماء الكبار ما تميز بهم. فإذا جئنا له لقي سليمان التيمي وحميد الطويل، قالوا: وكان ابن المبارك من أكثر الناس في وقته رحلة، لا يوجد أحد أكثر منه رحلة في أي شيء، في الطلب، ويكون ممن يجمع بين نشر العلم وتعليمه للناس وكذلك الاستفادة منهم. قال: وأكثر طلبا للعلم وأجمعهم له وأجودهم معرفة به وأحسنهم سيرة وأرضاهم طريقة. هنا قالوا عنه في وصفه، قالوا: فلعله يروي عن 1000 شيخ من التابعين. نحن نسأل أيها الإخوة، كم عدد مشايخك؟ لو تجمع الذين درست عليهم في الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة ما كملوا، الله أعلم ما يكملون. وإذا به أكثر من 1000 عالم من أئمة السلف الكبار. أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته اللطيفة 90، قال: عبد الله بن المبارك الذي أجمعت الأمة أو أجمعت فرق الأمة كلها على إمامته وجلالته وتعظيمه، حتى قيل إنه أمير المؤمنين في كل شيء، وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك رحمه الله تعالى. نحن نتعجب، خراسان أخرجت أئمة الإسلام، واليوم أين خراسان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والناس كانوا يفتخرون بعلمائهم، واليوم تغير الأمر عما كان الناس عليه، فصاروا يفتخرون ربما أقول في بعض الأحيان بتوافه لا تستحق أن تذكر ولا أن تربط بنسميه منهج السلف وما كانوا عليه. وكانت البلاد تفتخر بأن فيها فلان أو فيها من العلماء أو مر بها، نقول، دعاة وعباد وصالحون. واليوم تغير الناس عما كانوا عليه، فصاروا يفتخرون بأمر الدنيا ومتاعها الزائل. ولا شك أن من يشتغل بالفاني يفنى بفنائه، ومن يشتغل بالباقي يبقى ببقائه. ولهذا ذكر ابن المبارك رحمه الله تعالى لما قال: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وبمصر وخراسان، هذه بلدان متنافرة. وهذا يعطينا فائدة عظيمة، أولها أن عقيدة السلف هي التي كانت سائدة في الأمة، وأن ما وجد الآن إنما هو انحراف وبعد عن الحق، وربما نقول ووقوع للبدع وانتشارها. فكيف كانت خراسان الآن عما كانت عليه في عهد الإمام أحمد رحمه الله؟ وكيف كانت الآن بلدان الآن نشاهدها عندما تذكر الكوفة والبصرة يبكي المؤمن كمدا، كانت بالأمس حاضرة الإسلام، بل هي دولة الإسلام هناك، وكان الحق والسنة تنشر، واليوم ما نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. ذكر ابن المبارك أدركت الناس، دائما إذا قيل أدركت معناه أنه عاش في تلك البقاع وقتا وسبر أحوال أهلها وعرف ما هم عليه. وذكره لمكة والمدينة لأنها هي موطن الوحي. إذا تأملنا الوحي نزل متى؟ فلم أكثره نزل في مكة والمدينة. وذكر مكة والمدينة لأنها موطن العلم وموطن الرسالة ونزل الوحي فيها، ولأن العلماء خرجوا والصحابة خرجوا من هذين أو البلدين. حتى كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى حجية، نقول، فعل أهل المدينة، لأنه كان الصحابة فيها ومات كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هناك. ولما ذكر الكوفة والبصرة يدل على أن هناك مدارس كبيرة تعلم الناس العقيدة الصحيحة، ولهذا ذكر أنهم أدركتهم مجتمعين على أي شيء؟ على السنة والجماعة. السنة هنا تطلق إطلاقات متعددة. قبل أن أذكر إطلاقات السنة أنبه على تنبيه لطيف أيها الأحبة، يجب أن نعلم أن عقيدة السلف لا تنتمي لزمان ولا تنتمي لمكان ولا تنتمي لأشخاص بعينهم. هذا القاعدة عندنا، نحن لا ننتمي لأشخاص وإنما ننتمي للحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية. ففي الزمان سنجد أناسا على التوحيد وعلى السنة في أصقاع الدنيا. لا نقول أن العقيدة عندنا وحدنا، بل ما تطوف بلدا من البلدان إلا وجدت من يحمل العقيدة السلفية يصل بها إلى الناس وينشرها. وكذلك الأماكن، قد تجد في بلدان تجد العقيدة الصحيحة هناك. وكأن هذا يذكرني بموقف لطيف. كنا في يعني في إحدى المرات سافرنا لإحدى البلدان، وربما نقول إلى أستراليا، وفي أثناء الرجوع لم نجد رحلة إلا على تايلاند، ونزلنا بانكوك وهي بلد تعرف بفسادها وقد انتشر في العالم كله، والناس كنا في خوف نظرا لأن كان هناك اعتداء يعني على بعض أهل هذه البلاد، فكنا في حذر. وسنجلس هناك 36 ساعة، ليلنا رفضنا الباب في الفندق بالسرير مخافة أن يدخل علينا أحد ونحن نائمون. لما طلعت الشمس بدأ اطمأنة القلوب، نزلنا نأكل، كيف سنجلس هذا الوقت كله ونحن لا نخرج؟ وقفنا عند الباب في خوف. ثم كانت النتيجة وجدنا كتابات عربية فأنسنا، فقلنا نمشي قليلا ونحن 3. في أثناء الطريق لقينا شخصا، لما رآنا فرح أشد الفرح، وهو من سوريا، أسأل الله أن يردها إلى أهلها والسنة، وكانت هي بلاد السنة هي. فلما سأل ما الذي جاء بكم ولماذا، قلنا نحن ننشر شرحا لمتون وغيره، فرح، قال اليوم أنتم ضياف عندي، أغلق دكانه وحملنا معه، وإذا به يتحدث أشياء ما كنا نعرفها. أوصلنا لبعض المراكز الإسلامية وأخبرنا أن بانكوك فيها 127 جامع للمسلمين، وأن في بانكوك 2 مليون مسلم الذين يذهبون لا يأتون لا إلا بالمراقص والفساد والمعاصي وغيره، وإذا بها 127 جامع، وأن الذين بدوا كثير من أماكنها وحضارتها هم المسلمون. وزرنا بعض الجمعيات وهناك إذاعات سلفية ألقينا فيها كلمات ويترجمون، فرحنا أشد الفرح من كان يظن، وكأننا هنا فتح المجيد والواسطية، وكتبنا لم يتغير علينا شيء أبدا إلا وجوههم ليست كوجوهنا. هذا يعطينا أيها الإخوة أن عقيدة السلف لا تنتمي إلى مكان ولا تنتمي إلى إيش؟ إلى زمان. والله قد قال لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهي لا تنتمي للون ولا لعرق ولا لمكان. وإذا أخذنا تعريف السنة أيها الإخوة، سنجد أيها الأحبة، السنة تأخذ معنى لغويا ومعنى فقهيا ومعنى أصوليا ومعنى حديثيا ومعنى عقديا، فصارت تحتاج إلى تعاريف متعددة. السنة في اللغة تطلق ويراد بها الطريقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني سيروا بهم على طريقة أهل الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان قبلكم. والسنة عند الفقهاء هي ما يقابل الواجب، فهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فيقال سنن الرواتب، سنة الضحى، ثم تأتي الصدقات، يعني سنة ليست كالزكاة وغيرها. والسنة عند الأصوليين يطلقونها ويقصدون بها ما يقابل القرآن، فنقول نحن مصادرنا الكتاب والسنة، فإذا استدللنا نقول أعطنا دليل من الكتاب وأعطنا دليلا من السنة. ولهذا صار عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وإذا جئنا المصادر التلقي عندنا الكتاب والسنة. بقي عندنا السنة عند المحدثين، فإنهم عندما يطلقونها يأخذون المعنى الواسع، فيقولون هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم، فكانت بهذا أمرا شاملا. فاستطيع أن أقول من السنة لبس العمامة، لكني لا أقول أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إنما رسول الله لبس. ومن السنة لبس السراويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، وهذه تعتبر إيش؟ سنن، يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه، مثل ما جاء: كنا نعزل والقرآن ينزل ولم ينكر علينا، دل على أنه هذه سنة إقرارية. هذا المدلول لا يدخل معنا. السنة عند أهل الاعتقاد يقصد بها ما يقابل البدعة، وقد نقول أن السنة يراد بها الحق، فإذا قيل فلان على السنة يعني على الحق، فلان ليس على البدع والضلالات. ومن هنا نقول نحن أهل السنة وغيرنا أهل بدعة، إذا جاءنا المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة ما نقول هؤلاء من أهل السنة، وإنما نقول هؤلاء مبتدعة، ولا يطلق عليهم الوصف بهذا الشيء. ذكر الجماعة أيها الحبة، السنة والجماعة. الجماعة في اللغة هي ضد الافتراق، ودل على أن من مدلولها الاجتماع، لكن يجب أن نعلم أن الاجتماع هنا ليس المقصود به الكثرة والعددية، وإنما الاجتماع على الحق، فكل من اجتمع على الحق يسمى جماعة. ومنه قيل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له يسمى بالجماعة لما وقف في الفتنة ولم يثبت معه إلا عدد قليل رحمه الله ورضي عنه. وهذا يعطينا أن الجماعة دائما ينادى بها في كل خطبة جمعة، يقال لنا عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. هذا الأمر بقضية الاجتماع أمر جاءت به النصوص الشرعية. يحسن هنا أن ينبه على مسألة، عندما يقال عنا نحن أهل السنة والجماعة نسميه هذا اللقب هو أحد أسماء أهل الحق، فأهل الحق لهم أسماء. ومن اللطائف والتنبيهات المهمة جدا أن أسماءنا وألقابنا شرعية مستدل عليها بالكتاب والسنة، لا يمكن إطلاقا ننتسب لأحد كائنا من كان، فمن سمانا وهابية لا نرتضي بها أبدا، ومن سمانا كذلك بأي لقب لا نقبل منه، وهذه ميزة عظيمة جدا يتميز بها أهل الحق. أخذ الألقاب التي جاءت النصوص الشرعية بها، نسمى بأهل السنة، ونسمى بأهل الجماعة، ونسمى بأهل الحديث، ونسمى بأهل الأثر، ونسمى بالفرقة الناجية، ونسمى بالطائفة المنصورة، ونسمى كذلك بأهل الإيمان، ونسمى بأهل الحق ونسمى بأهل الحديث، وكل هذه الألقاب كلها شرعية، لم يأتي بها أحد من رأسه. ولهذا ذكر هنا مجتمعين على السنة والجماعة، كأنه يقال من لم يكن على السنة والجماعة فليس من أهل الحق. وتجد أن طوائف البدع لا تنتسب لهذا، وإن كنت أقول في بعض الأحيان يوجد بعض من طوائف البدع تقول نحن من أهل السنة والجماعة، ولكن إذا فتشنا عن مذهبهم لم نجد أنهم على السنة، وإنما قد خالفوا في باب الصفات أو في باب القضاء والقدر أو في باب مصادر التلقي أو في غيره من الأصول الاعتقادية، عندهم انحراف، فلا يمكن أن ننسبهم لأهل الحق. فإذا جئنا كمثال يطلق عليهم بأنهم يعني أهل السنة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ويطلق عليهم بأنهم الجماعة، في كل خطبة نقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، جاءت النصوص بها، وبالطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وبالفرقة الناجية ذكر الافتراق وقال كلها في النار إلا واحدة، من هي الناجية يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا وأصحابي، دل على أنه كانوا على هذا. ثم هذه الإطلاقات إطلاقات شرعية، وإذا جاء الآن بأنهم أهل الحديث وأهل الأثر بالنصوص الشرعية ما عندهم شيء من رؤوسهم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك نقل عن البخاري وغيره، عن أهل الحق والطائفة المنصورة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فمن يكون؟ كناية على أنهم إيش؟ هم المتبعون للنصوص، ليس هم الحافظون فقط. فإن يوجد من حفاظ الحديث من عنده بعض من الانحراف في بعض التأثر بشيء من العقائد، سواء بمذهب الخوارج أو بمذهب المرجئة أو بالتشيع أو بغيره، إنما المقصود اتباع الأثر. ينبغي أن نعلم أن هذا اللقب لهم إلى قيام الساعة. وهنا أنبه على مسألة، نحن لا ننتسب للأشخاص، فلا نقول نحن حنابلة في عقيدتنا، وإنما نقول نحن على الحق. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له جعل معلما للحق لما إيش ثبت في الفتنة، ومن هنا وجدنا أن كثير ممن وقع منهم انحراف كانوا يقولون ماذا؟ أنهم على عقيدة الإمام أحمد، كما نقل عن من؟ نقل عن أبي الحسن الأشعري، ونقل كذلك عن جويني، وبعضهم قال أنا على هذا، يعني يقصد به على البخاري ومسلم، يموت والبخاري على صدره ويقول أنا على هذا، يعني على الحق. لكن هذه نسميها جاءت لأجل أن يرد نفسه، لأنه أصبح الإمام أحمد معلما لأهل السنة في معرفة الحق من الباطل. وهذا يقول نعمة من الله عز وجل أن يكون الإنسان علما للأمة. عندنا إذا جئنا الآن طوائف اللي تنتسب للأشخاص هم المبتدعة، أشاعرة، ماتريدية، ثم تجد الآن أسماء ينطلقون إليها لأبي الحسن الأشعري ولا لأبي منصور الماتريدي أو الكلابية أو الكرامية، كلها تنتسب للأشخاص، أو أنها تنتسب لبعض أصول عندها في الاعتقاد أو لبعض المواقف التي حدثت منه. فإذا جئنا لقضية الأصول سنجد الرافضة أو الشيعة، وإذا جئنا لبعض الأحداث كالمعتزلة، فإن المعتزلة قال لما اعتزلوا حلقة الحسن البصري رحمه الله، قال رحم الله اعتزلتمونا، فسموا بذلك معتزلة أو بشيء شعار لهم كالصوفية، فإنهم لما لبسوا الصوف ظنوا بأنهم تميزوا، وإن كان الأصل في تسمية التصوف الصوفية خلاف طويل في أصل اشتقاق تلك أو هذا اللقب عليهم، قيل للصوفة بن مراد وقيل للصفة وقيل للصوف، وكل هذه التسميات في الحقيقة لا نجد لها أصلا يمكن أن يعتمد عليه، وإنما هذه كلها طوائف يسميها طوائف بدعية. ذكر أول ما ذكر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت لكم سابقا أيها الإخوة إن ميزة كتب السلف تستسقى من النصوص، فإذا جئنا للنصوص الشرعية أول ما يبدأ الإنسان به بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد يستعجب الإنسان، شلون ابن المبارك في ذلك العصر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ اليوم لو تأتي إنسان تقول جزاكم الله خير عندنا درس في لا إله إلا الله، قال يا أخي عارفين هذه وندري عنها. كيف بعصر التابعين الآن ومع ذلك يركزون على هذه الكلمة العظيمة؟ وذلك لأن هذه الكلمة لها أثر عظيم كبير جدا. وجاء الآن يعرف بها كتأصيل. كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا شك بأنها من الكلمات العظيمة التي يجب أن نحفظها وأن نتعرف على معناها وأن نتعرف على شروطها وأن نتعرف على نواقضها إلى غيره. وفي الحقيقة يعني لست بصدد شرح الكتاب بالتفصيل، هناك دورة أو درس يقام الآن في شرح هذه العقيدة بإسهاب يعني بتوسع، لكني سأمر لأن ليس عندنا إلا وقتان فقط. يعني أخذنا درس أظن الساعتان في شهادة أن لا إله إلا الله وحدها، وبدأنا في على سنبدأ إن شاء الله الدرس القادم في محمد رسول الله، قد تحتاج إلى درس كامل يعني عصرا بكامله حتى يستوفى، لكن نمرها سريع ولا نتوسع. إذا جئنا الآن في أصل هذه الكلمة، الشهادة لها مدلول كبير جدا، فلا يمكن أن يكون شهادة بجهل، وإنما لا يشهد الإنسان إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأخطر ما يكون أن يشهد الإنسان وقلبه يخالف ما ينطق به. أليس عندنا شهود الزور؟ والذي يشهد للثقة وغيره يقال هذا ليس صحيحا، لأن نجد بعض من الناس أيها الأحبة، وهذا خطير وأنا أرى أنه بدأ ينتشر في المجتمع، الإنسان ينطق بالشهادتين وهو على غير يقين. تسأل لماذا أنت تقول هذه الكلمة؟ قال والله ما أدري، المجتمع حولنا هم يقولون شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا معه. كأنه يحكي قول الكفار من قبل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. أولئك الآن كانوا على الشرك وينقلونه، لكن هذا يأتي بالتوحيد وهو لا يعرف مدلوله. ولهذا لابد أن يكون الإنسان عارفا بما ينطق به. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال إن مشركي قريش أعلم بلا إله إلا الله من مشركي هذا العصر. اليوم نجد بعض من المسلمين يطوف بالقبر ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويتبرك بالقبر ويقول لا إله إلا الله. أي لا إله إلا الله؟ ربما نقول نحن في زمننا أو في بلدنا ولله الحمد ليس عندنا قبور بمثل هذا، وهذا نعمة من الله نسأل الله أن لا يغير. لكن عندما تنطلق إلى بعض من البلدان وتجد قبورا يطاف بها ويذبح لها ويسجد لها وتدعى من دون الله، وتجد عجب ألوان من الشرك يقشعر جلدك عندما تشاهد هذه الأمور، ومع ذلك معه سبحة ألفية يكرر فيها لا إله إلا كل يوم 70 مرة، يعني يقولها 70,000 مرة وهو على الشرك يعشعش حوله، وهذا لا شك لم يشهد بلا إله إلا الله. هذه الشهادة ارتكزت على ركنين المتعلقة بلا إله إلا الله، النفي والإثبات. وقد ينعكس النفي والإثبات فيأتي الإثبات قبل النفي والمعنى واحد. عندما يأتي الآن أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله بدأ بالإثبات، ما لكم من إله هذا النفي. كلمة لا إله إلا الله بدأت بالنفي قبل الإثبات، لا إله إلا الله، ولكن كلها لا مانع منها، مدلولها واحد. ولا يجوز للإنسان أن يأتي بالنفي دون أن يثبت، ولا أن يثبت دون أن ينفي، فإن من نفى ولم يثبت كان ملحدا، فإنه يقول لا إله يعني ليس هنالك إله، ومن أثبت دون أن ينفي فإنه يكون مشركا، فإن كفار قريش كانوا يقولون الله إله، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. شوف الآن يؤمنون ويقول لا شريك لك إلا شريكا، استثنوا هذا جاءنا الآن لأنهم لم ينفوا نفيا مطلقا، وهذا لا شك بأنه نسميه نوع من الضلال والانحراف. لا إله إلا الله تحتاج إلى شروط، من يعطيني هذه الشروط السبعة؟ وقد نظمت نظما جميلا لطيفا، علم يقين باقي وإخلاص، ليش أكلت الإخلاص؟ وإخلاصك ها ها ما يخالف، المهم بس نريد الأسماء، البيت لو جاء مكسرا ما في مشكلة. نأتي بها أولا قضية العلم، ودائما يقال كل شرط يقابله ما يضاده، وهو ما يسمى إيش؟ قد يكون ناقضا من النواقض، فالعلم ضده الجهل، وجاء في قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وننبه على مسألة أيها الإخوة، ليس كل من نطق بلا إله إلا الله يدخل بها في الإسلام، وكنت أعجب يعني بعض العمال يكون من أهل الشرك، فإذا سمع المؤذن يعجبه الصوت فيبدأ يقول لا إله إلا الله، نقول ما شاء الله دخل الإسلام، ما دخل هو أصلا ما يريده، فلا يمكن لأنه لا يعرف مدلول هذه الكلمة. ومن هنا أنبه على مسألة في مكاتب الجاليات، ينبغي أن يعرف الكافر هذه الكلمة بأسلوب ليس فيه تمطيط، يعني نجلس نحن وياه درس كأنك تشرح له مع طلاب علم كبار، ولا أن يترك يقال إيش لابد أن نعرفه ونجلس أسبوعين ما دخلناه في الإسلام، نقول لا هذه الكلمة لها معنى كذا ومعنى كذا، حتى يعرف، ثم مباشرة نسارع به لإسلامه. ولهذا سئل شيخنا بن باز رحمه الله تعالى يعني لما قيل له رجل يريد الإسلام فهل ننطقه الشهادة أم نجلس يعني مدة حتى نعرفه بالإسلام ثم نقول له تعالى انطق؟ قال لا عرفوه ليدخل الجنة وبعد ذلك تعلمونه، يعني مقصودا به نطقوه بلا إله إلا الله مباشرة ثم عرفوه تدريجيا، لأنه قد نؤخر فيموت على شركه ولم يدخل الإسلام، بل نسارع لأجل أن يدخل. الآن عندنا العلم، علم والثاني صدق ويقابله الكذب، والكذب إنما يكون من أهل النفاق، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذه صفة المنافقين. وكم نجد من الناس من يدخل في الإسلام لا يريده أصلا، وإنما لأجل أن يتعرف على أحوال المسلمين. انتشر في العالم الإسلامي عدد كبير من المستشرقين يريدون أن يتعرفوا على الناس وعلى قبائلهم وعلى مناطقهم وعلى حياتهم وعلى دياناتهم وعلى ما هم عليه، وسموا أنفسهم صالح وعبد الله ومحمد وغيره، وطافوا بالبلدان وكتبوا تقاريرهم عن بلاد الإسلام ثم رجعوا إلى نصرانيتهم أو يهوديتهم. فهؤلاء نسميهم إيش؟ من أهل النفاق، ولا شك أنهم ما دخلوا في الدين إلا مجرد، لكن نحن لا ننقب عن الناس. بعض من الناس عندما تقول عندي والله عامل أسلم قال لا يهمك تراه منافق، يبغاك عشان تكرمه ويبغاك علشان ما تقول للشيء وغير. لا تدخل في بطن قلوب الناس. الله الذي يعلم ما الناس فيه في قلوبهم ولا يعلمها إلا الله. عندنا كذلك الإخلاص، وضد الإخلاص الشرك. ولهذا هذه الكلمة تنفي جميع أنواع الشرك الأصغر والأكبر. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم لكم بها الجزية، قالوا نقولها وعشق، قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ كيف يكون إله واحد ونحن نعبد آلهة؟ إن هذا ردوا عليه وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل حقا، إن هذا إلا اختلاق. هل هذا كذب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ومن هنا جاءوا يردون، هنا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني في الملة النصرانية عندهم ثلاثة ومحمد يريدها واحد ونحن عندنا آلهة كثر. أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إلا إله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. كذلك عندنا منها الانقياد، والانقياد ضده إيش؟ ترك للرد. انقاد يقابله إيش؟ ترك. ولذلك الآن هذا منقاد يعني مذعن، وضده الترك، وهذه أخطر ما يكون. بعض من الناس يقول لا إله إلا، لكن ما ينقاد إطلاقا، قد لا ينطاق ولا إنقاد لها حمية جاهلية أو غيره، مثل ما حدث. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دين والدك وجدك تتركه وفي النهاية يقول إيش؟ هو على ملة عبد المطلب. سبحان الله، موقف عم النبي صلى الله عليه وسلم موقف عظيم وخطير جدا. يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بقصائد، ويدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجلس معه في الشعب. لم يستطيع أحد أن يأتي الرسول وهو وحي، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، لن يستطيعون. ويقول كذلك ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. يعتذر من الرسول، يخشى أن ملامة الناس وكلامهم، ولكنهم أردوه إلى النار وبقي خالدا مخلدا فيها، نعوذ بالله من النار. فيدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن ينقاد. طيب، عندنا الآن من الشروط القبول، ويأتي القبول لا بد منه، قبول لللفظة، قبول للمعنى، قبول للعمل، أثرها ما يمكن إطلاقا. بعض من الناس إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. من الناس من إذا سمع لا إله إلا الله التفت إليك يستسقرك ويستنقصك وكأنك جئت بشيء. مفروض أن يعلم أن هذه الكلمة أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وهي أفضل كلمة وأعظم الذكر وأفضل ما قاله الأنبياء وغيرهم، وأكثر الأعمال أجورا هذه الكلمة لا إله إلا الله. وهذه مصيبة أيها الإخوة أن يقع الإنسان في نسمي عدم القبول لها. بقي عندنا إيش؟ بقي مهم جدا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا بد من المحبة لهذه الكلمة. علماء يقولون المحبة شاملة، محبة الكلمة ذاتها، محبة القائل بهذه الكلمة، السلام ورحمة الله وبركاته، وكذلك محبة الداعي لهذه الكلمة. فصار الحب شاملا، كل ما يحيط بالكلمة يجب علينا أن نحبها، وهذا لا بد منه. اشترطوا شرطا آخر، الكفر بما سواها، وهو الكفر بالطاغوت. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقولون من اللطائف إن كلمة لا إله إلا الله ليس فيها حرف منقوط أبدا، ما في حرف منقوط أبدا. ويقولون من العجائب أن الكلمة كلها حروفها تخرج لا سبحان الله كلها تخرج من الداخل، كل حروف لا إله إلا الله كأنك تتكلم من جوفك بها، مما يدل على أن هذه الكلمة لا بد أن تكون عميقة في معناها وفي منطوقها حتى ينتفع الإنسان بها. ربطت أو أضيف إليها وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء اليقين نسينا، طيب اليقين وضده إيش؟ الشك. وجاء في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم ريب، أهل الإيمان ما عندهم إطلاقا، أما أهل النفاق فهم في ريبهم يترددون، ولا بد من هذا الشرط حتى تتحقق هذه الكلمة. محمد الرسول، يقول العلماء إن بأن الشهادتين الآن إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. ما المقصود بهذا الكلام؟ عندما تقول الآن أنت ممن، أقول أنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله بس، لكن ليس معناه أنك ما تشهد أن محمد رسول داخل التبع. أو قيل لي أنت من، قلت أنا ممن يشهد أن محمد رسول الله 100% أن لا إله إلا الله معك، ولا يمكن. لكن إذا اجتمعت صار كل واحد منهما له مدلوله. قالوا فلا إله إلا الله تدل على الإخلاص، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أي شيء؟ على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بما كان عليه. من اللطائف هنا أن محمد رسول الله، يعني من باب التفريق، لا إله إلا الله نتعبد لله عز وجل بذكرها. إيش معنى نتعبد لله؟ لو تقول لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله، لا، هذه جاء النصوص بالأمر بها، لكن محمد رسول الله ما جاء فيها ولا شيء كذكر مطلق، واضح؟ لم يأتي ذكرا مطلقا بها، السبب لم تأتي إلا مقيدة في التشهد وفي الأذان وبعد الوضوء، في شيء غيرها؟ ها في ايش؟ قال ما اجعل لك من صلاتي. قد نقول من باب الاخبار، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله او ان محمد رسول الله، جاءت من باب الاخبار، ما في مشكله. وفي نطق الشهادتين ادخال الرجل في الاسلام، نعم صحيح، هذه تدخل. وهذا يدل إيش عليه؟ على أن هنا ينبه على مسألة، هناك شيء من الألفاظ لا يتعبد لله تعالى به وإن كان حقا، مثل لفظة الله. الله مرجع جميع أسماء الله إليه، حتى قيل إنه هو اسم الله الأعظم، لأن كل الأسماء تأتي إليه، الله السميع، الله البصير، الله المتكلم، الله، كل شيء ترجع إليه. والصوفية يقولون يذكرونها، تجد يقول الله الله الله الله، من أين جئت به؟ لم يرد التعبد به، بل هذا من البدع والضلال. ولذلك تجد أنه الآن عندنا يعني أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا هو، أخذوا كلمة هو الأخيرة وصاروا يذكرون الله به هو هو هو، ومن أين جاءوا به؟ قالوا هذا من إبداع في الذكر، ولكن نقول هذا من الضلال والانحراف. وهنا قاعدة أيها الأحبة، الأذكار الأصل التعبد بألفاظها، لا تأتي بشيء ذكر من عندك إطلاقا، بخلاف الأدعية، فإن هناك أدعية تعبدنا بألفاظها وأدعية مفتوحة لك. الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ماذا تقول؟ قال أقول أشهد أن لا، يقول اللهم إني أسألك الجنة واستعيذ بك من النار. قال الرسول حولها ندندن، يعني لا مشكلة أدعو بما شئت، لكن إذا جاءنا دعاء متعبد به ليس لك أن تغيره. مثل بين السجدتين ما تأتي بشيء من عندك، تأتي باللفظ الوارد، فإن بقي وقت أدعو بما شئت، لكن ما تستحدث لشيئا لم يرد، لأن الوارد هو الأصل. ولو كان مثل أذكار أدعيها الآن، تعوذ بالله من أربع في آخر الصلاة، ما يمكن تغيرها أنت تأتي بتعوذات لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو بقي وقت فادعو بما شئت من الدعوات. هنا جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن اللطائف أنه عبد ورسول. قال العلماء البدء بالعبودية قبل الرسالة، الرسالة أعلى رتبة، والسبب الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس اصطفاء رباني. وإن كان قد ورد في بعض الآيات سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال برسوله ولا قال بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء البدء بالعبودية ليعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة أبدا ولا يرفع فوق منزلته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد. وجاء الآن وصف بالعبودية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصف مطلق ويشرف الخلق به هذا الوصف، وجاء ذلك ظاهرا واضحا في عدة أمور: في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله سمي عبدا صلى الله عليه وسلم، وجاء في وصف عباد الله الأخيار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وفي وصف الملائكة بل عباد مكرمون، مما يدل على أن إيش العبودية وصف تشريف. وللنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ معبودا من دون الله عز وجل. وصف الرسالة، الرسالة اصطفاء رباني لا يمكن أن يكتسبها أحد، وإن كان الفلاسفة يعتقدون أن من وجدت فيه شروط ثلاثة يمكن أن يكون رسولا ونبيا، وهذا لا شك عين الكفر، فقالوا قوة الإدراك وقوة التخيل وقوة النفس، إذا وجدت كان الإنسان نبيا. وهذا من يقول الله يصطفي من الملائكة، هي اصطفاء من الله لا يمكن أن يكون. ولهذا لما قال كفار قريش لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنزل الله فيهم إيش؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ ما أنت ناس، الناس يختارون هذا على هذا، وإنما الله هو الذي يختار. ذكر بعدها هنا وفوض الأمر إلى الله سبحان الله. نسمي هذا، هذه العبارة أثر التوحيد على الإنسان وثمرة التوحيد. ثمرة التوحيد هي ثمرة سلوكية. هنا كثير من الناس يقول لا إله إلا الله لكن ما يفوض الأمر إلى الله، لا يتوكل على الله ولا يرجو الله ولا يجد في قلبه إجلال وتعظيم ولا يعتمد على الله عز وجل، وإنما ينظر إلى الأشياء المادية التي هو يعيشها. ونقول هذا كله كلام باطل. ولهذا والد يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام قال وأفوض أمري إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم فوض أمره إلى الله لما قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، فوضته إلى الله ليس لأحد. ذكر الآن هنا مسألة القضاء والقدر. يظهر لي أن المؤلف رحمه الله تعالى بن مبارك لما بدأ بالقضاء والقدر أراد فيه أن إيش؟ أن يرد على طائفة القدرية المعتزلة. كلام على القضاء والقدر يطول أيها الأحبة، ربما نحتاج فيه إلى 35 مسألة في القدر وحده، حتى يكون عندنا تصور لقضاء وقدر. لكن مدام بدأنا الآن في أصل من أصول الإيمان وهو القضاء والقدر، أذكر لكم 6 أمور لكل من أراد أن يتحدث عن أصول الإيمان 6، كأنها قاسم مشترك في قضية العرض، ترى مو أصول، قضية العرض. أول شيء أنت تريد تعلم الناس، تبدأ أول شيء بالتعريف. 2 الاستدلال. 3 بيان حكم الإيمان به. 4 بيان حكم من أنكره. 5 كيف يؤمن به مجملا ومفصلا. 6 أن الإيمان به متلازم. هذا يدخل فيه كل أصول الإيمان، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر. فإذا جينا الآن نفرد الآن بقيته حتى نأخذ، سيأتينا الآن ما يتعلق بالقضاء والقدر. نحتاج أن نذكر الآن مراتب القضاء والقدر 4 متعلقات علم الله عز وجل، متعلقات الكتابة، أنواع الإرادة والفرق بينها، قواعد أهل السنة في القضاء والقدر، مذاهب الناس في القضاء والقدر، شبهات في القضاء والقدر، الرد على المعتزلة إجمالا، الرد على الجهمية إجمالا، الرد على الأشاعرة في القضاء والقدر. كيف؟ لا، المرجع ما له دخل في القضاء والقدر، في الإيمان هم. قلنا المعتزلة، الجبرية، الأشاعرة، ثم الرد على من احتج بالقدر في المعاصي، ثم أثر الإيمان بالقضاء والقدر. عاد هناك تفريعات، ذكرنا الشبهات في القضاء والقدر، شبهات في القضاء والقدر. الآن إذا جئنا الآن هنا قال وعلم أن الله، أن كل شيء بقضائه وقدره، يحسن هنا أنبه على نشرة القضاء والقدر. في التعريف اختلف العلماء فيه، فإذا جئنا الآن هنا في مسألة القضاء، قيل إن القضاء هو الحكم والقدر هو التقدير السابق، وقيل العكس، القضاء ما مضى والتقدير ما يقع على الناس، وقيل أنهما كلهما بمعنى واحد، يعني أن تؤمن بالقضاء والقدر، فالقضاء والقدر شيء واحد من جهة المدلول والفهم. ولهذا جاء القضاء والقدر أصل من أصول الإيمان 6 عندنا. ويحسن أن ننبه على مسألة أيها الإخوة، قسم القضاء والقدر في أصله إلى قسمين في ظاهر السنة والنصوص الشرعية، ما هما؟ القدر خيره وشره. قال العلماء هنا الخير والشر باعتبار تعلقه بالإنسان وبالمخلوق، أما باعتبار تعلقه بالخالق فهو خير كله، فإن الله لا يقدر على العبد حتى ولو كانت مصائب وبلايا إلا خير للعبد. السبب قد يكون تكفير سيئات، قد يكون رفع درجات، ويعلم الإنسان ما يقدره الله لك خير. مثل الآن لو أن الخير جلس الإنسان هنا ثم أرسل له والده وقال ترى أشرينا لك سيارة الآن أو وصلت سيارتك، مبسوط جدا، تمنى الدرس يطلع عشان يروح ياخذ. شر طلع لقى سيارته مصدومة، فتجد يقول ايش اللي جابني للدرس، لو قاعد في بيتنا كان اريح لي من المجيء. فيقال انه يجب عليك ان تؤمن بالقدر خيره وشره. قد يكون الحادث هذا اللي صاب سيارتك وجلس ضايق صدرك حجزك عن أن تمشي وتصدم أو تموت أو تصاب بشيء، فتعلم أن ما قضاه الله وقدره خير لك. قسم العلماء القضاء والقدر إلى قسمين آخرين. قسم يقولون قضاء وقدر مجبور فيه العبد، ليس له خيار أبدا فيه، وقضاء وقدر للعبد فيه اختيار. إذا جئنا للقسم الأول وهو إيش؟ المجبور عليه العبد، وش مثاله؟ مصيبة. ها؟ مصيبة دازل. مصيبة أو شكل الإنسان. ها؟ شكل الإنسان. للمرض قد تفتح الدريشة ويجيك برد ويجيك المرض، وش نسوي؟ لا غير المرض. ها؟ اختيار الوالدين ما اخترناهم. أنا أعطيكم مثال بسيط الآن. أنا لو سألت الآن أنتم قدامي ما شاء الله يعني بعض الإخوان من عفيف ومن جادية ويمكن يقول من عرجة ومن الدوادمي، ليش أنت من عرجة؟ والله لا قالوا لي اختر عرجة ولا على ما قيلهم صدة ولا الدوادمي ولا طالع غصب، هذا قضاء وقدر جبري ما لك خيار فيه أصلا. ومثل لو سألت ليش أنت قحطاني ولا تيبي ولا تميمي ولا غيره، ما قال والله لا اختار، قالوا ليش تبي من القبائل علشان تنتسب. هذا يسمى القضاء والقدر إيش؟ جبري العبد فيه كلية. ويضربون له بالأمثلة شكل الإنسان وبلد الإنسان ونسب الإنسان، وهناك أمثلة متنوعة، والديه، كل هذا يسمى قضاء وقدر جبري. يقول العلماء القضاء والقدر الجبري ليس محلا للثواب والعقاب أصلا. الأمر الثاني ليس محلا للتفاضل والتفاخر. اليوم نجد بعض الناس والله يا قبيلتنا أحسن من قبيلتكم، وديرتنا أحسن من ديرتكم، صح؟ بشكل أحسن من وجهك، ما هو محل التفاضل ولا التفاخر ولا محل الثواب والعقاب. لكن أومأ شيخ الإسلام إيماء لطيفا قال إلا ما كان من جنس العرب في الجملة، جنس العرب في الجملة أفضل من غيرهم. ليه؟ قال لأن الله اختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية الاصطفاءات، إن الله اختار من إبراهيم إسماعيل ومن إسماعيل، ثم بدأ يسلسل إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم واختارني إيش؟ من مضر ثم من بني هاشم ثم جاء صار هنا. هذه الخيرية ما في مشكلة، لكن باعتبار الأفراد ما في إطلاقا. الأصل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذا هو الذي جاءت النصوص الشرعية به. فصار الإنسان عنده قضاء وقدر جبري واختياري. القسم الثاني كل أفعال الإنسان، والذي جاء في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وفي قول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أبو جهل وأبو لهب خابوا لأنهم دسوها في الكفر، وبلال الحبشي وصهيب إيش؟ أفلحوا لأنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا على دينه. وصار هناك فرق بينهما. قسم الثاني قالوا هو محل الثواب والعقاب ومحل التفاضل والتفاخر. الآن تشاهدون واقعا نحن نرى من يسرع إلى المسجد ويكون في روضتها، من يحرص يسرع إلى حفظ القرآن، من يسرع إلى طلب العلم، من يسرع للدعوة إلى الله، الله الذي يرفع، ما هو يرفعه الناس. ما يأتي إنسان يقول والله نحسن منكم ديرتنا وبلدنا وقبيلتي أحسن منكم أنت مالك، لا، الله الذي يرفع عباده بهذه الأمور حتى يكون أكثر فعل الإنسان من القسم الثاني وهو الاختيار. ترى الجبري قليل جدا ليس كثيرا. طيب ما الواجب علينا؟ أن نعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. قال العلماء كل شيء بقضاء الله وقدره يدخل فيه الإرادة والمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويدخل فيه الخلق والإيجاد. أين؟ الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ويدخل فيه كذلك ما هو؟ ها؟ الكتابة وأن الله قد كتب كل شيء. نحن جلوس هنا أيها الأحبة، قد علم الله ما نعمله غدا وبعده وبعده وكتب. ولما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما نعمله في شيء قد مضى أم في شيء جديد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف، انتهى كل شيء. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ ما دام كل شيء انتهى ففيما العمل؟ قال: اعملوا. نحن نعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدر، كل شيء مكتوب. طيب ما الواجب؟ أن نؤمن بالقضاء والقدر. سبحان الله، تعجب عندما تجد تسلسل في ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من الذي يدري؟ الله قد كتبه ويعلم به سبحانه وتعالى. ولهذا كم من الناس يتغير عليهم كثير من الأمور عندما يأتي القضاء والقدر، ينتهي كل شيء، يعلم أن كل شيء لله، ليس الخلق لهم تدبير. ويدخل من ضمنه مسألة العلم. قال العلماء: لا، باقي أنا بعد منكم، من قضاء والقدر الجبري ولا الاختياري عندكم أنتم؟ كم يذن عليه عندكم؟ ناخذ 5 دقائق. جزاهم الله خير، حاطي لكم هناك شيء مكتوب انكم تاكلون هناك شيء، بس ولو علمت ما كنت تظن انك تاكل، لكن سيكون لكم رزق ما تدرون، الله الذي قسمه. ممكن القضاء ينزل شيء. يقول العلماء هنا في علم الله عز وجل: الله عالم بما مضى في الازل، وعالم بما هو حاضر وما يقع، وعالم بما هو مستقبل وما سيحدث، وعالم بما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، ويظهر الله من علمه ما يشاء لخلقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله. أصل الله عالم، لكن يظهر الله علمه للناس فيعلم من صلح ومن لم يصلح، وهذا يدل على أن هذه متعلقات العلم. أما الكتابة فتأخذ نفس الخمس: الكتابة الأزلية، والكتابة العمرية، والكتابة الحولية، والكتابة اليومية، والكتابة المتعلقة بالميثاق، وكتابة متعلقة بآدم عليه الصلاة والسلام. إذا جينا للكتابة الأزلية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، جفت الأقلام وطويت الصحف، كل شيء مكتوب. ولذلك سبحان الله، لو كان الناس يؤمنون بالقضاء والقدر استراحت نفوسهم. كثير من الناس عندما تسأله: إيش أخبارك؟ قال: والله يا أخي ضاعت علينا الطفرة الأولى، والله أنها معروضة على هذا الأرض، قيمتها في جيبي ولا أخذتها، وذيك كان ذاك اليوم واقف والعمارة راضي لاحقني عليها ويقول خذ وبقصدها لك، ولا راحت. والثانية مثل، وتجد يتحسر قلبه، ما في، ما كتب لا يأتيك أبد، ولا تتعب نفسك إطلاقا، لأنه قد جفت الأقلام. وهذا يعطي أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والإيمان بالقدر ترى مهم جدا جدا، يجب الطمأنينة والراحة والرضا والاتكال على الله وتعظيم الله عز وجل، وتعلم أن الله هو الرازق، وقد يكون الله حماك من الدنيا ما يريد لك أن تأخذها، قد أنا أفرح بها لكن ما يراد لك أن تأخذها. كذلك نجد الكتابة العمرية: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 40 40، ثم يرسل يكتب رزقه أجله شقي أو سعيد، وهذا قد كتب. الكتابة الحولية: في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الكتابة اليومية: كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. كتابة التي نسميها: ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب. الله أبطل مقالتهم بقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو يعود ما في فائدة، يبقى على كفره، ما يتغير شيء، ما يكشفه الله. قد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يظهر لعباده من العلم. إرادة تنقسم إلى قسمين: كونية قدرية ودينية شرعية. كونية القدرية تتعلق بكل ما في الكون، ما يخرج شيئا عنها، الدينية الشرعية يقصد بها ما جاء في الكتب السماوية من الشرائع فقط، الحلال والحرام، هذه تسمى الإرادة الدينية الشرعية. وفرق بين الإرادتين كبير. كونية قدرية لا بد أن تقع، كونية القدرية لا يلزم أن الله يحبها، كونية القدرية لا يخرج عنها شيء من المخلوقات أبدا، ما يخرج عنها أحد. أما الدينية الشرعية فالله يحبها، وقد تقع وقد لا تقع، ولا تتحقق إلا في أهل الإيمان فقط. أما الكونية القدرية في الكفار، وهذه تدخل فيها أهل الإيمان، وإن كان يدخل فيها الكونية القدرية المؤمن والكافر في ذلك. الخلق، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ذكر عد هنا والكفر والإيمان، يعني الكفر والإيمان كل ذلك بقضاء الله وقدره. وهنا يجب لنا أيها الأحبة، متى كنا على الإيمان وعلى الحق أن نحمد الله عز وجل. سبحان الله، تعجب في بعض من الناس يبقى على الفساد والمعاصي لين يودع الدنيا وهو على فساده. ولهذا قيل من الشقي من شقي في قضاء الله وقدره، والسعيد من سعد. لكن اسأل ربك، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وجاء في قول الله تعالى لو كتبنا هذه الآية نقول أعظم آية في القضاء والقدر آية الغاشية، لا ما ليست الغاشية، آية والليل إذا يغشى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. ثم يأتي العكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. بعض الناس تقول يا أخي ليه ما تصلي؟ قال أحمد ربك الله هداك ما هداني. هذا كلام خطير جدا. كل شيء اعمل تعطى إياه. من يسر في طريق الخير والصلاح الله يهيئ له ما لم يهيئ لغيره. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك.